طيب له أن يأخذها بالقوة، إذا لم يمكن أن يأخذه إلا بالقتال يقاتل، ها؟ قال العلماء يقاتل، يقاتل. فإن قتل صاحب المال فهو ظالم، وإن قتل المضطر فهو شهيد، فهو شهيد. نعم. طيب، إذا قدر أنه عدل ولا تمكن حتى مات، فهل يضمنه صاحب الطعام ولا ما يضمنه؟ تفهمين الآن؟ شوف المراحل. هذا الرجل عدل أن يخلص المال من صاحبه لينقذ به نفسه، فمات، فهل يضمنه صاحب الطعام؟ ها؟ قال بعض العلماء يضمنه، لأنه تعدى بترك القيام بالواجب، أليس واجب عليه أن ينقذ؟ طيب، لم يقم بالواجب فيضمن لتعديه. وقال آخرون إنه لا يضمن لأنه لم يمت بسببه، لم يمت بسببه. انتبه، عرفتم الآن. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه إذا طلب الطعام ولم يعطه، فإنه يضمنه. أما لو مر بشخص مضطر ولكنه ما طلب فإنه لا يضمنه. هل مثل ذلك لو شاهدت إنسانا غريقا بالماء، غريقا وهو يشير أنقذني أنقذني يا رجل أنقذني، وتركته حتى غرق، تضمن ولا لا؟ ها؟ المذهب لا تفصل فيه، لا يضمن. والصحيح أنه يضمن طبعا إذا كان قادرا على إنقاذه، إذا كان قادرا. أما لو كان عاجزا لا. وفي هذه الحال أيضا أحذركم أن تنزلوا إلى الماء لإنقاذ الغريق إلا إذا كان معكم قوة وأنتم واثقون من أنفسكم، لأن عادة الغريق إذا مسك الإنسان اللي ينقذه يغرقه، حتى تحته يغرقه ويجعله تحته علشان يركب عليه. فإذا لم يكن عند الإنسان قوة بدنية وقوة في معرفة السباحة فهو يغرق. والحمد لله هذا شيء مهم منك أن تروح تذهب إلى هذا الرجل لتنقذه فتهلك أنت وهو. نعم، لهذا واقع، هذا واقع ما في إشكال. ولذلك إينا، ولهذا إذا لم تكن عندك قوة وحذق في السباحة فلا تفكر، قد حذرك والحمد لله، هذا من الله عز وجل. أي نعم، ولا بد أن هناك خبرة، لا بد أن هناك خبرة. وغالب أقول غالب الناس ما أعرف الفن، غالب الناس تأخذ الشفقة، يشوف المسكين هذا يغيث مرة ويخرج مرة، تأخذه الرحمة وينزل. لكن هو صحيح، لأنه يجب علينا، وأقوله كثيرا وأكرر، يجب على الإنسان أن يحكم العقل دون العاطفة. العقل هو المحكم، أما اللي حكم العاطفة فهذا هوى وربما يجرفه، لكن حكم العقل أولا. طيب، انتهينا الآن من الاضطرار إلى إيش؟ إلى عين مال الغير. الاضطرار إلى نفع مال الغير ذكره المؤلف، قال: من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد، وش اللي يستعبه البرد؟ اللحاف، الضوء، النار يعني، وما أشبه ذلك. أو استسقاء ماء مثل الدلو والرشا وما أشبهها. وش الثاني يقول؟ ها؟ وهي لا لا لا، ما هو استسقاء المطر، استسقاء ماء من البئر يعني، أو من النهر أو ما أشبه ذلك. طيب، ونحوه كما لو اضطر إلى ماعون ليضع فيه الماء، أو ليدفئ به الماء، أو ليضع فيه الطعام، أو ما أشبه ذلك. المهم أنه اضطر لنفع مال الغير.